إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى الركن السادس من أركان الإيمان في هذه المنظومة المباركة سلم الوصول، وفيه يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. إذن الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقضاء والقدر، القضاء والقدر. وأحيانا يذكر القضاء وحده، ويذكر القدر وحده، وأحيانا يجمع بينهما. فإذا ذكر كل واحد من هذين الاثنين على حدة فالآخر داخل فيه، يعني إذا ذكر القدر فيدخل فيه القضاء، وإذا ذكر القضاء فيدخل فيه القدر. وأما إذا جمع بينهما فالقدر سابق والقضاء لاحق، القدر الذي هو تقدير الله عز وجل للأشياء في الأزل، وكتابته تبارك وتعالى لذلك. وأما القضاء فهو نفوذ قدره سبحانه وتعالى، فهذا يقع على مقتضى مشيئته. فمن أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا آخر أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقد جاء على ذلك كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الدليل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر وأن ذلك من الله عز وجل في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكما قال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني كل ذلك يقع بتقدير الله تبارك وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، المؤمن يعلم أنه إذا أصابته المصيبة، إذا نزلت به المصيبة، يعلم أنها من قضاء الله وقدره، فيطمئن لذلك فيرضى بما قدره الله عز وجل. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، يعني في أن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها، وأنه قضى وقدر ما يقع في هذا الكون، فجاءوا يجادلونه ويخاصمونه صلى الله عليه وسلم في ذلك. فنزل قول الله عز وجل: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذه كلية لا يخرج عنها شيء مخلوق، فكل ما خلقه الله عز وجل فإنه مقدر مكتوب قبل وقوعه وخلقه. وجاء كذلك عن أسامة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته، وعنده سعد، يعني سعد بن أبي وقاص، وأبي بن كعب، ومعاذ، أن ابنها يجود بنفسه، فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. والشاهد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بأجل، أي بقضاء الله وتقديره سبحانه وتعالى. ومنه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهذه إحدى مراتب القدر التي هي الكتابة. الحديث: الإيمان بالقضاء والقدر له مراتب أربعة لابد أن تعلمها، وهي الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى المحيط بكل شيء، والإيمان بكتابته لمقادير عباده تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء، والإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى، والإيمان بأنه لا خالق إلا هو التي هي مرتبة الخلق. إذن العلم والكتابة والمشيئة والخلق، علم فكتب فشاء فخلق ربنا تبارك وتعالى. على هذا جرى خلق الخلق، على هذا جرى خلق الخلق، يعني أنت قبل أن تخلق كنت لم تكن شيئا مذكورا كما أخبر الله تبارك وتعالى، لكن علم الله عز وجل أنك ستخلق يوما ما، فكتب ذلك في اللوح المحفوظ أنك في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في اللحظة الفلانية ستخرج من العدم إلى الوجود. حتى إذا جاء هذا اليوم شاء الله عز وجل وجودك في هذا العالم فكان خلقك. الخلق كله يجري على هذه المراتب الأربعة. طيب، أول هذه المراتب مرتبة العلم، مرتبة العلم أن تؤمن بعلم الله تبارك وتعالى الذي يحيط بجميع الأشياء، يحيط بالموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، يعني حتى الأمور التي ما وقعت لو وقعت كيف ستكون هذه يعلمها الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وإذا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ماذا قالوا؟ يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أهل النار إذا رأوا النار يقولون يا ريتنا نرجع ولا نكذب بآيات ربنا، لن نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ربنا تبارك وتعالى يقول ولو ردوا، يعني لو رددناهم مرة أخرى لعادوا لما نوعا، لعادوا للشرك مرة أخرى. فهل ردهم ربنا تبارك وتعالى؟ ما ردهم، لكنه بعلمه سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء يعلم أنهم إن ردوا لن يقع منهم إلا الشرك. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال كلا إنها كلمة هو قائلها. مجرد كلمة، لو رد ورجع لعاد إلى ما كان عليه. فالله عز وجل لا يرده، لكنه يعلم أنه إن رد مرة أخرى إلى الحياة الدنيا فلن يكون له منه إلا المعصية والشرك. فالله عز وجل كما قلنا يعلم كل شيء، يعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، يعلم رزقك ويعلم أجلك ويعلم عملك ويعلم كل شيء، ويعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار قبل أن يخلق الجنة والنار سبحانه وتعالى. ولذلك كما أنه ليس كمثله شيء فليس كعلمه علم سبحانه وتعالى. علمنا يسبقه جهل ويتبعه نسيان، وبين ذلك خرف ونسيان هزيان وغير ذلك. وأما علم الله تبارك وتعالى فلا يسبقه جهل ولا يتبعه نسيان. علمنا محدود، يعني أستطيع أن أقول من الذي يجلس بهذا المسجد، لكن لا أستطيع أن أخبر من خلف الجدار يحجزني هذا الجدار. وأما علم الله تبارك وتعالى فهو محيط بكل شيء. ولذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود، في أثر عبد الله بن مسعود الأثر الحسن أو الصحيح، لما ذكر ما بين السماوات والأرض مسيرة 500 عام، وغلظ كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر، وفوق البحر الكرسي، وفوق الكرسي العرش، وفوق العرش ربنا تبارك وتعالى، ولا يخفى عليه شيء من أعمالنا، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. قال تعالى وهو يخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، قال عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، وهو الذي قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. فأول مراتب القدر أن تؤمن بعلم الله تبارك وتعالى. وعلى هذا جاء كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وعندنا أثر طيب، وهو عن أبي الأسود الدؤلي، وهو من سادات التابعين ومن تلاميذ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال قال لي عمران بن حصين رضي الله عنه: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ هذا الذي نعمله، الله عز وجل يعلمه وكتبه في كتابه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، أم أن هذا لا يكون إلا بعد أن يقع من الخلق؟ يعني الكتاب والعلم لا يكون إلا بعد أن يقع من الخلق، أم أن ذلك سابق؟ فقال أبو الأسود: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال: أفلا يكون ظلما؟ يعني شيء كتبه الله تبارك وتعالى قبل أن يفعلوه، أفلا يكون ظلما أن يحاسبهم الله عز وجل عليه وقد كتب عليهم ذلك قبل أن يقع منهم، ومن ذلك السيئات. فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله تعالى، إني لم أرد بما سألتك إلا حرز عقلك، أريد أن أحرز عقلك وأن أتثبت أنك تفهم مسألة القدر. إن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أفي شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم أو قضى عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وهذا لا يقتضي ظلما من الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل الذي كتب عليك ذلك أرسل إليك الرسل وأنزل عليهم الكتب، والكتب فيها بيان الهدى والضلالة، فأنت لست مجبورا على فعل المعصية، كما أنك لست مجبورا على فعل الطاعة. والقدر غيب لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما كل ميسر لما خلق له، تأخذ بالأسباب، فإن رأى الله عز وجل منك خيرا يسر لك أسباب السعادة، وإن رأى منك غير ذلك مع نزول الكتب وإرسال الرسل وظهور دلائل الحق ومع ذلك ينحرف الأبعد، فهذا ما ظلمه الله عز وجل، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ها كما لم يؤمنوا به أول مرة. هو لم يؤمن مع نزول الكتب وإرسال الرسل وظهور الحجة والبراهين. فلا يظلم ربك تبارك وتعالى الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فخذ بالأسباب، أسباب النجاة تجد النجاة إن شاء الله. وأما الذي يأخذ بأسباب المهالك ويزيغ عن طريق الحق فلا يجد إلا نتيجة ذلك، وما ربك بظلام للعبيد. فأول مرتبة من مراتب القدر هي مرتبة ماذا؟ العلم. ربنا تبارك وتعالى يقول وعنده آية عظيمة، وعنده مفاتح الغيب ها لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. ما هذه؟ من ألفاظ العموم، الناس موصول كل ما في البر والبحر يعلمه الله تبارك وتعالى. طب كم شجرة موجودة في البر؟ وكم نوع من عالم الطير وعالم الحيوانات؟ وكم هي فعال الخلق من البشر ومن غيرهم؟ كل ذلك يعلمه الله تبارك وتعالى على جهة التفصيل وليس علما إجماليا. يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كم شجرة موجودة على وجه الأرض؟ طيب تحمل كم ورقة؟ كم ورقة تسقط من هذه الشجرة؟ تتقلب كم مرة في الهواء؟ إذا سقطت هذه الورقة إلى الأرض إلى ما تصير؟ ربنا يعلم كل ذلك، لا يخفى عليه شيء. وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. كل ما تصنعه بالنهار يعلمه ربنا تبارك وتعالى، ليس علما إجماليا وإنما هو علم مفصل. فهذه مرتبة العلم. المرتبة الثانية قلنا هي مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة، ومعناها أن الله عز وجل كتب في الذكر في اللوح المحفوظ ما الخلق عاملون. كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. لما خلق القلم قال له اكتب، فقال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. اكتب كل ما يكون من مقادير الخلق ومن فعال الخلق إلى يوم القيامة. فجرى القلم بالمقادير بلا خطأ ولا ما ترك القلم شيئا وما أخطأ في شيء، امتثل أمر ربه تبارك وتعالى. فالإيمان بهذه المرتبة معناه أن الله عز وجل قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وليس الذي في اللوح المحفوظ هو كل علم الله، إنما هو علم الله الذي يتعلق بمقادير الخلائق. فعلم الله عز وجل لا يحيط به كتاب. وقد قال الله عز وجل في هذه المرتبة ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما المراد بالكتاب؟ ها اللوح المحفوظ على الصحيح من أقوال أهل التفسير، ليس المراد ها هنا القرآن، لأن هذه الآية في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية ولم يكن كل القرآن قد نزل بعد. ولذا الراجح أن الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ. وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستتر، يعني في اللوح المحفوظ. وقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سراقة بن مالك، قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما نعمل اليوم؟ هذا العمل الذي نعمله أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ هذا العمل الذي نعمله كتبه الله عز وجل علينا قبل أن نخلق؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. ولذا لو سألنا سؤال الآن، هل الإنسان مسير أم مخير؟ السؤال ده بيرد على الألسنة كثيرا، هل الإنسان مسير أم مخير؟ الإنسان مسير في أمور ومخير في أمور. مسير في أمور ومخير في أمور. مخير في الأمور الشرعية ومسير في الأمور الكونية. ميسر. لا نقول مسير ولا مخير، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. بعض أهل العلم ذكر يعني هذا التفصيل اللي ذكره الشيخ أحمد، ومنهم الشيخ ابن باز لما سئل هل الإنسان مسير أم مخير، الشيخ قال الإنسان مخير لأن الله تعالى أعطاه مشيئة وأعطاه إرادة، فهو يعلم ويعمل. أنا مخير الآن بين شرب الماء وعدم شربه، بين الصلاة وعدم الصلاة، بين دخول المسجد ودخول المقهى، صحيح؟ قال وله اختيار وله مشيئة، يأتي الخير عن بصيرة وعن علم وإرادة، وكذلك الشر، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال ولكن هذه المشيئة وهذا الاختيار لا يخرج عن قدر الله تعالى، كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، فهو مسير من هذه الجهة، كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فالإنسان مخير ومسير، مخير ومسير. مخير باعتبار أن الله أعطاه مشيئة وإرادة وأنزل الكتب وأرسل الرسل، ومسير باعتبار أن فعله لا يخرج عن تقدير الله ومشيئته وما كتبه ربنا تبارك وتعالى. الشيخ البرق قال هذا الإطلاق فيه إجمال، إطلاق لفظ الإنسان مسير أم مخير، قال هذا فيه إجمال، لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الأولى أن نقول هو ميسر لما خلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. فإن كان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاوة يسر لعمل أهل الشقاوة. فالمرتبة الأولى كما قلنا هي مرتبة ماذا؟ مرتبة العلم. والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، كما جاء في هذه الآيات التي ذكرناها، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أو لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الإيمان بالقدر له فائدة عظيمة جدا، خاصة فيما ينزل بالمرء من البلايا والمصائب، من فقر أو فقد ولد أو داء في جسد أو غير ذلك. إذا علم المرء أن ذلك قد كتبه الله وقدره في اللوح المحفوظ، ليس قبل أن يخلق، ولكن قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فهذا لابد أن يقع. فإذا علم بذلك راضي بقضاء الله وقدره. فإن كانت هناك أسباب حسية أو شرعية لدفع هذا البلاء أخذ بها، لكن لا يتسخط ولا يشكو الله تبارك وتعالى ولا يتضجر ولا يعترض على قضاء الله وقدره. فالإيمان بالقدر يعني له ثمرة عظيمة جدا. طيب، قلنا المرتبة الثانية لمرتبة الكتابة، هذه المرتبة كتابة المقادير هذه يندرج تحتها خمسة تقادير، يندرج تحتها خمسة تقادير. التقدير الأول اللي هو التقدير اللي ذكرناه منذ قليل هو التقدير الأزلي، تقدير الإيه؟ وهذا الذي وقع قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين، يعني ما كانش في توفيق في الإجابة على النبي صلى الله عليه وسلم، اقبلوا البشرى، قالوا قد بشرتنا يا رسول الله فأعطنا. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قبلنا يا رسول الله، قالوا جئناك نسأل عن أول هذا الأمر، يعني في هذا العالم الموجود الآن المخلوق المشاهد ما أول هذا العالم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وفي رواية ولعلها هي الأصح ولم يكن شيء قبله، دي أصح لفظة كما جزم بذلك ابن تيمية رحمه الله، كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء. ما المراد بالذكر؟ اللوح المحفوظ، كتب فيه كل شيء، بدأ التقدير الأزلي. قال وخلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض، وجاء كذلك هذا الحديث جاء في الصحيح، وجاء كذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. وجاء كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. التقدير الثاني وهو كتابة الميثاق يوم أشهد الله الخلق على أنفسهم وقال ألست بربكم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. جاء في ذلك أيضا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر، حديث عبد الله، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، يعني عن هذه الآية وإذ أخذ ربك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه ثم استخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، قال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة، صلى الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. إذا وجدت نفسك مسارعا لطاعة الله في أعمال أهل الجنة من صلاة وصيام وذكر وطاعة فاعلم أن الله أراد بك خيرا، فسل الله الثبات على ذلك حتى الممات. وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار مع إنزال الكتب وإرسال الرسل ووجود المشيئة والإرادة، العبد نفسه يقر أن هذا حلال وهذا حرام وهذا حق وهذا باطل، لكن غلبه هواه، غلبه الشيطان، وغلبته نفسه، ما ظلمه الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله ربه أو فيدخله ربه النار، نسأل الله السلامة والعافية. التقدير الثالث هو التقدير العمري اللي هو عند تخليق النطفة في الرحم. إذا وقعت النطفة، نطفة الرجل في رحم المرأة ومر عليه 120 يوما لأربعة أشهر، أرسل الله عز وجل لهذه النطفة ملكا، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، حديث الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك أو الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، اللي احنا بنقول عليها بالعامية الجبين، المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، هذا هو المراد هاهنا، أن ما كتبه الله عز وجل عليك وأنت في بطن أمك من رزق وأجل وعمل وشقي أم سعيد، هذا كذلك من تقدير الله تبارك وتعالى، لكن هذا يسمى بالتقدير العمري، تقدير العمري. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن كان عمله رياء وسمعة، نسأل الله السلامة والعافية. ربما وقع في كثير من المعاصي في السر فكان له سوء الخاتمة. قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. التقدير الذي بعد ذلك وهو التقدير الحولي، والحول يعني العام، وهذا يكون في ليلة القدر، يكون في ليلة القدر، والتي قال الله عز وجل فيها: فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا في ليلة القدر وليس في ليلة النصف من شعبان. فيقدر في هذه الليلة من يحج ومن يعتمر ومن يموت ومن يرزق ومن يولد له، كل ذلك في هذا التقدير الحولي. ثم التقدير اليومي، التقدير اليومي، والذي فيه قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وهذا يقع كل يوم. فهذه هي التقديرات الخمسة التي تندرج تحت هذه المرتبة، التي هي مرتبة ماذا؟ الكتابة. المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة التي لا يخرج عنها مشيئة ولا قدرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لو شاء ربك أو ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لا يعجزه شاء ذلك. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة، لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لأن مشيئته نافذة وغالبة لكل مشيئة. المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، وهذه آخر المراتب، مرتبة الخلق، وهي أن تؤمن أن الله عز وجل هو خالق كل شيء، خلقك وخلق عملك سبحانه وتعالى. ما من شيء في هذا العالم، في سماواته ولا في أرضه ولا في مائه ولا في يابسه إلا من خلق الله تبارك وتعالى، ومن ذلك أفعال العباد، فهذه كذلك مخلوقة لله تبارك وتعالى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرتجزون يوم الخندق يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. والشاهد لولا الله ما اهتدينا، فالله عز وجل هو الذي خلق الهداية في خلقه، ولا صمنا ولا صلينا، هو الذي خلق ذلك. لكن من الذي يصوم؟ العبد. خلق الصيام والذي يصوم العبد، واضح؟ فالفعل فعل العبد، والخلق خلق الرب تبارك وتعالى، هو الذي خلق إرادتك ومشيئتك وأنزل الكتب وأرسل الرسل، فليس في خلقه لأفعال العباد ومن ذلك الخير والشر، ثم محاسبته لهم سبحانه وتعالى على ذلك، ليس في ذلك ظلم من الله لعبده، لأنك لست مجبورا على فعل شيء، لك إرادة ومشيئة واختيار، وتستطيع أن تفرق بين الحق والباطل، وسبيل ذلك معروف، فليس في ذلك حجة لمن نفى خلق الله عز وجل لفعل العبد، كأهل الاعتزال الذين نظروا بعقولهم لهذه المسألة وقالوا بماذا؟ ما الأصل عندهم الذي يندرج تحته هذه المسألة؟ من يعرف وله جائزة؟ الأصل، المعتزلة لهم أصول خمسة، الأصل عندهم الذي يندرج تحته هذه المسألة، مسألة خلق أفعال العباد، ها؟ العدل ولا التوحيد؟ مش التوحيد يعني؟ طب التوحيد يندرج تحته إيه؟ نفي الصفات. التوحيد يندرج تحته نفي. طب خد كتاب الشيخ عادل بدل الفلوس، عندك 6 درر. طب الله المستعان. الأصل الذي المعتزل لهم أصول خمسة أسماؤها براقة لكن رمات تحته نار، فأول أصل عندهم توحيد. طب ما المراد بالتوحيد؟ نفي الصفات. طب العدل؟ نفي خلق الله لأفعال العباد، إنفاذ الوعيد اللي هو أن من مات على كبيرة هو خالد مخلد في النار، ما فيش شفاعة ولا غيره. طيب الأمر بالمعروف والنهي عن ماذا يراد به؟ الخروج على ولاة الأمور. طيب الأصل الخامس اللي هو إيه؟ المنزلة بين المنزلتين، مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، فهذا الأصل يندرج عندهم تحت هذه المنزلة التي تسمى بمنزلة العدل. طيب لماذا قالوا ذلك؟ لأنهم قاسوا فعل الرب على فعل العبد، قاسوا فعل الرب، عندهم مسألة اسمها التحسين والتقبيح العقلي، كيف يكون الله عز وجل هو الذي خلق المعصية ثم يعذب العبد عليها إن هو فعل ذلك وهو الذي خلق؟ نقول الله عز وجل خلق الخير والشر، هكذا قال ربنا تبارك، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فهو الذي خلق ذلك سبحانه وتعالى، لكنه لما خلق الشر ومنه المعصية كان من لوازم اسم الرب أن يرسل الرسل وينزل الكتب، وهذا من آثار رحمته سبحانه وتعالى، بيّن لك ما هو خير وما هو شر، وأعطاك إرادة ومشيئة تستطيع أن تميز بين هذا وذاك، فلا يظلم الله تبارك وتعالى العبادة شيئا. ثم الله عز وجل يقول: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، ويدخل في ذلك فعل العبد، يدخل في ذلك فعل العبد. Thank you. فهذه المرتبة كما قلنا هي مرتبة الخلق. طيب، هل هذه المراتب والتي منها علم الله السابق ومنها كتابة ذلك في الذكر ومنها خلق الله عز وجل لفعل العبد، هل هذه تجعل العبد يتكل على القدر السابق؟ ها، لو أنه اتكل على القدر السابق وقال يعني طالما أن الله عز وجل قد علم أهل الجنة من أهل النار أنه كتب كل ذلك، ففيما العمل؟ نقول الصحابة سألوا نفس السؤال، فيما العمل؟ وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل، ما قال اتكلوا. ولذا لما قالوا أفلا نتكل يا رسول الله، يعني نتكل على القدر السابق، قال لا، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالله الذي قدر المقادير هيأ لها الأسباب سبحانه وتعالى ويسر كل ذلك لخلقه. ثم قال بعد ذلك رحمه الله وهو يذكر أشياء تدخل في الإيمان بالقدر، قال لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى تحولا، لا غول لا هامة لا ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر. طيب، هذا نرجئه أم ننهي هذا الأصل وهذا الركن؟ ها، نرجئه. طيب، نرجئه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. اللهم استعان.